بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية. كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها لغير حاجة، وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها، ولا يظهر جلد ميتة بدباغ، ويباح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق لنا في الدرس السابق أنه إذا شك في نجاسة ماء أو طهارته بنى على اليقين. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الآنية. باب الآنية، الآنية جمع إناء، الآنية جمع إناء، وهي الأوعية، وتجمع أيضا على أوان. إذن الآنية جمع إناء وهي الأوعية وجمعها أوان. ومناسبة ذكر الآنية هنا عقب باب المياه، وإن كان له مناسبة في الأطعمة، لأن الأطعمة لا تؤخذ إلا بإناء، أن الماء جوهر بسيط سيال لا يمكن حفظه إلا بإناء، لا يمكن حفظه إلا بإناء. واضح؟ إذن إذا قال قائل: ما المناسبة، ما مناسبة ذكر الآنية هنا؟ نقول: مناسبة ذكرها هنا أن الماء جوهر بسيط سيال لا يمكن حفظه إلا بإناء. وإن كان لهذا الباب، إن كان له مناسبة أين؟ في كتاب الأطعمة، لأن الأطعمة لا تؤكل إلا بإناء. لكن قد اصطلح العلماء رحمهم الله، اصطلحوا على أن الشيء إذا كان له مناسبتان أن يذكر في المناسبة الأولى، أن الشيء إذا كان له مناسبتان أن يذكر في المناسبة الأولى ويحال عليه في المناسبة الثانية، يذكر في الأولى ويحال عليه في الثانية. لماذا؟ نقول: لفوائد. أولا، المبادرة إلى الخيرات واستباقها، فإن هذا من الخير، أليس كذلك؟ نعم، العلم من الخير. إذن من المبادرة إلى الخيرات واستباقها أن يذكر في المناسبة الأولى، وقد قال الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. ثانيا، أنه قد يعرض له النسيان، قد يؤخر ذكر هذه المسألة إلى المناسبة الثانية ثم ينسى، وهذا يحصل كثيرا. وإذلك حتى ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول: يأتي يأتي يأتي، ربما أشياء لم يذكرها لأنه اخترمته المنية قبل إتمامها، وربما أشياء نسيها. ثالثا أيضا، أن المسألة قد تكون حاضرة عنده في ذلك الوقت، قد تكون حاضرة عنده، فإذا أخرها ربما لم يستحضرها، ربما نسيها، أو ربما استحضرها على وجه ناقص، على وجه ناقص. نقول: هنا المسألة قد تكون حاضرة عنده، فإذا أخرها ربما لم يستحضرها غاية الاستحضار، يعني يكون عنده مثل أوجه أو أدلة أو ما أشبه ذلك في هذه المسألة، ربما بعد التأخير ينسى. أيضا سبب الرابع، أنه إذا أخر الذكر إلى المناسبة الثانية فاتت فائدته في المناسبة الأولى، فاتت فائدته في المناسبة الأولى. لكن إذا قدم الذكر في المناسبة الأولى لم تفت فائدته في المناسبة الأولى، إذا قدم، نعم، لم تفت فائدته في المناسبة الثانية اكتفاء بما تقدم. نقول: هنا إذا أخر الذكر إلى المناسبة الأولى فاتت فائدته في المناسبة الأولى، لأنه حينئذ يكون مجهولا. لكن إذا قدم وذكره في المناسبة الأولى لم تبت فائدته في المناسبة الثانية، لأنه يكون إحالة على أمر معلوم. أما إذا قال يأتي فهو إحالة على شيء مجهول. والأصل في الآنية، الأصل فيها الحل، سواء كانت هذه الآنية من حديد أو نحاس أو صفر أو خشب أو غير ذلك. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. واللام للإباحة أو التعليل. وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وكذلك أيضا حديث ثالثا، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما سكت عنه فهو عفو، ما سكت عنه فهو عفو. وكذلك حديث أبي ثعلبة الخشني عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فالأصل في الأعيان، الأصل في الأعيان من لباس ومأكل ومشرب وعوان وغيرها، الأصل فيها الحل. وليعلم أنها هنا أربعة أمور: عبادات ومعاملات وأعيان وعادات. لدينا أربعة أشياء: عبادات ومعاملات وأعيان وعادات. فأما العبادات وهي معروفة، فالأصل فيها الحظر والمنع، الحظر والمنع، فلا يتعبد أحد لله عز وجل بعبادة إلا إذا دل الدليل على شرعيتها، لأن العبادات توقيفية، ولأنها طريق موصل إلى الله عز وجل، وهذا الطريق لا يعلم إلا من الشرع. قال الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فدلت هذه الآية على أن كل ما يتعبد به العبد لربه لا بد أن يكون الله قد أذن فيه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا بد أن يكون العمل مما عليه أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة للعبادات. بالنسبة للمعاملات، الأصل فيها الحل والإباحة، الأصل فيها الحل والإباحة. فمن ادعى تحريم معاملة من المعاملات فعليه الدليل، وعليه فلو تنازع اثنان في معاملة من المعاملات وقال هذه حرام وقال الآخر هي مباحة وجائزة، فالذي يطالب بالدليل هو مدعي الحرمة، لأن الذي يدعي الإباحة معه الأصل. والدليل على أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة قوله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا. ثالثا أعيان من ملابس ومآكل ونحوها، فالأصل فيها أيضا الحل لما تقدم من قوله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما سكت عنه فهو عفو، وأيضا في حديث أبي ثعلبة: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. الرابع العادات، العادات يعني عادات الناس وأعرافهم، عادات الناس وأعرافهم. ما الأصل فيها؟ نقول الأصل فيها أيضا الإباحة والجواز، ما لم يدل الدليل على مخالفتها للشرع، ما لم يدل الدليل على مخالفة الشرع. فإذا اعتاد الناس أمرا من الأمور أو فعلا من الأفعال التي ليست عبادة، فالأصل في ذلك الحل. يعني مثلا اعتادوا على أن يناموا في وقت معين، وأن يستيقظوا في وقت معين، وأن يأكلوا في وقت معين، ويتعشوا في وقت معين ونحو ذلك، نقول الأصل الإباحة، الأصل في ذلك الإباحة والحل، إلا إذا ورد دليل إيش على أن هذه العادة، هذه العادة وهذا العرف مخالف للشرع. فمثلا من الأعراف والعادات المخالفة للشرع: حرمان الإناث من الميراث، هذا يوجد في بعض الأماكن، يوجد في جنوب المملكة مثلا عند بعض القبائل يحرمون الأنثى من الميراث، وجرت عادة، جرت عادة حتى أن الأنثى لا تطالب، يعني هم يقولون نعم هي ترث لكن جرت العادة أنها لا تطالب، لا تطالب، وترى أن مطالبتها أنه عيب ويقدح فيها وما أشبه ذلك. نقول هذا العرف ماشي، هذا العرف وهذه العادة مخالفة للشرع. كذلك أيضا من الأعراف والعادات المخالفة للشرع حجر البنت لابن عمها ومنعها من أن تنكح زوجا، أن تنكح أحدا غيره. يأتي مثل الخطاب إلى هذه المرأة يخطبونها، يقول لا بنت محجوزة لابن عمها فلان، ثم إن ابن عمها ابن عمها قد ينكحها وقد لا ينكحها، يعني مثلا إذا أراد أن يتزوج إن شاء اختارها وإن شاء تركها، ثم تبقى آنسة. هذه أيضا من العادات والأعراف المخالفة للشرع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فليست المرأة حكرا وحجرا وخاصة بابن عمها، بل تزوج من يكون كفؤا. إذن هذه أمور أربعة ينبغي أن تكون لنا على بال، وهي العبادات الأصل فيها المنع، والمعاملات الأصل فيها الإباحة، وكذلك الأعيان، وكذلك العادات والأعراف ما لم يدل الدليل على منعها. يقول رحمه الله كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. كل مبتدأ خبره قوله يباح اتخاذه، وإن كان كلام المؤلف يوهم أن قوله يباح صفة لقوله طاهر، وليس الأمر كذلك. ولذلك لو قدم رحمه الله قدم يباح فقد يباح اتخاذ واستعمال كل إناء طاهر لكان أسد وأبعد عن الإهام. يقول كل إناء طاهر، استفدنا من كلمة طاهر أن النجس لا يجوز استعماله، لكن النجس الإناء النجس قد يكون نجسا نجاسة عينية، وقد يكون نجسا نجاسة حكمية. فأما النجس نجاسة عينية فهذا لا يجوز استعماله بحال، كما لو اتخذ إناء من جلد كلب مثلا، أو من جلد ميتة لم يدبغ، هذا نجس نجاسة عينية حتى على المذهب ما يطهر بالدباغ. لكن المثال الحقيقة الذي يمكن يمثل به ولا ويستقيم، لو اتخذ إناء من جلد كلب أو من جلد حمار، يعني ما لا تحله الذكاة ولا يطهر بالدبغ، فهذا الإناء لا يجوز إيش؟ لا يجوز استعماله لأنه نجس. أما ما كان متنجسا، يعني الإناء المتنجس الذي كان طاهرا ثم طرأت عليه النجاسة، فهذا يجوز استعماله بعد تطهيره. يقول كل إناء طاهر ولو ثمينا، لو هنا إشارة خلاف وليست رفع توهم، إشارة خلاف، لأن بعض أهل العلم رحمهم الله كره استعمال الأواني الثمينة، قال يكره أن يستعمل الأواني الثمينة لما في ذلك من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء ولكن الصواب أنه لا كراهة، وأن الأصل الإباحة لعموم قوله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وليعلم أن مسألة السرف أمر نسبي، لا يمكن أن نجعل شيئا معينا صرفا عند جميع الناس، بل السرف مجاوزة الحد، وهذا يختلف. فالغني مثلا إذا اشترى لباسا مثلا بألف ريال لا يقال إنه مسرف، لكن لو أن الفقير اشترى هذا اللباس يقال إنه مسرف. كذلك أيضا لو أن رجلا غنيا كبيرا من وجهاء البلد اشترى سيارة ب300,000 400,000 500,000 لا يقال في حقه إنها سرف، لكن لو أن فقيرا اشترى سيارة ب100,000 يقال إنها سرف. إذن مسألة السرف هذه تختلف باختلاف الناس، فقد يعد صرفا في حق شخص دون شخص. طيب هنا مسألة، ما الفرق بين الإسراف والتبذير؟ نقول بينهما فرق. التبذير بذل المال في الأمور المحرمة، بذل المال في الأمور المحرمة، هذا هو التبذير، بأن يبذل ماله في أمر محرم. قال الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وأما الإسراف فهو تجاوز الحد في أمر مباح، يعني يتجاوز الحد في أمر مباح، يعني يكون الأصل إباحة لكن يتجاوز الحد. ماذا يكفيه؟ يكفي أن يشتري 3 أثواب، اشترى 10. تكفيه خبزة، اشترى 10، هذا يسمى إسرافا. عنده ضيوف يكتفيهم ذبيحة، ذبح 10، هذا يسمى إسراف. ولهذا قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، شف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. تسرفوا عائد على الأكل والشرب. إذن الإسراف هو تجاوز الحد في أمر مباح. يقول: طيب إذن قوله ولو ثمينا، هذه إشارة خلاف، لأن بعض العلماء رحمهم الله كره استعمال واتخاذ الأواني التي تكون ثمينة لما فيه من السرف والخيلاء. قال: يباح اتخاذه واستعماله. يباح اتخاذه واستعماله. اعلم أنها هنا 3 أمور، اتخاذ أو أمران بالأصح، أمران: اتخاذ واستعمال. والفرق بينهما أن الاتخاذ هو الاقتناء، أن يقتني الشيء لا ليستعمله وإنما ليتجمل به ويتخذه زينة، وربما استعمله في حال الضرورة، هذا يسمى اتخاذا. إذن الاتخاذ هو اقتناء الشيء لا لاستعماله وإنما للتجمل به ووضعه تزينا ونحو ذلك، وربما استعمله إذا دعت الضرورة. أما الاستعمال فهو الانتفاع به، أو إن شئت فقل التلبس بالانتفاع. هذا هو الفرق بين الاتخاذ والاستعمال، أن الاتخاذ هو اقتناؤه لا للاستعمال وإنما ليتزين به ويتجمل به وربما استعمله عند الضرورة، وأما الاستعمال فهو الانتفاع والتلبس بالانتفاع. ثم إن الاستعمال قد يكون في الأكل والشرب وقد يكون في غير الأكل والشرب. ما الحكم بذلك؟ يقول رحمه الله: كل يباح اتخاذه واستعماله. نعم، كل الأواني الأصل أنه يجوز يباح اتخاذها واستعمالها في الأكل والشرب وفي غير الأكل والشرب، لما تقدم من عموم الأدلة. قال: إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما. استثنى المؤلف مما يباح من الأواني آنية الذهب والفضة والمضبب بهما. والدليل على ذلك حديث حذيفة بن يمان في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فقال: لا تأكلوا ولا تشربوا، فنهى عن الأكل والشرب. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا يدل مع التحريم على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. إذن آنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالها في الأكل والشرب مطلقا، وهذا دل عليه النص والإجماع، بإجماع العلماء أن استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب أنه محرم، إلا ما يستثنى من الضبة اليسيرة لحاجة. يقول رحمه الله: ومضببا بهما، يعني المضبب يعني إذا كانت الضبة من الذهب أو من الفضة، بأن يكون أصل الإناء من غير الذهب والفضة ولكن يضبب بهما فإنه حرام. مثل أن يخاط الإناء من على جوانبه، أو يرصع بذهب أو بفضة فإن هذا محرم. والدليل على هذا أيضا أنه في بعض روايات حديث حذيفة من يمان أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة الذي يشرب في آنية الذهب والفضة أو في شيء فيه منهما ومنهما هنا من للتبعيض تشمل القليل والكثير. وعلى هذا نقول استعمال أواني الذهب والفضة حرام. استعمال أواني غير الذهب والفضة إذا كان فيها شيء من الذهب والفضة، يعني أصل الإناء ليس ذهب ولا فضة ولكن فيه شيء من الذهب والفضة، كما لو كان الإناء مموها أو مطليا أو مطعما أو مكفتا فإنه أيضا لا يجوز. لكن ما الفرق بين عندنا الآن تمويه وتطعيم وطلاء وكفت؟ أربعة أشياء. التمويه الإناء قالوا أن يماع الذهب والفضة ثم يغمس فيه الإناء فيكتسب من لونه هذا يسمى تمويه. وأما التطعيم فأن يجعل الذهب والفضة قطعا توضع في حفر في الإناء هذا يسمى تطعيم. وأما الطلاء فأن يجعل كالورقة، يجعل الذهب والفضة كالورقة ويلصق بالإناء يكون شيء خفيف شفاف، تشوفون الورق الشفاف معروف؟ نعم، يؤتى بورق شفاف من الذهب والفضة ويطلق وتوضع على الإناء هذا يسمى طلاء. وأما التكفيت فهو أن يجعل الذهب والفضة في مجاري الإناء، يعني كالشريط في مجاري الإناء، يكون الإناء مثلا فيه دوائر تملأ هذه الدوائر بماذا؟ بالذهب والفضة. هو شبيه بالتطعيم، لكن التطعيم حفر يوضع فيها ذهب وفضة يرصع. وأما التكفيت فيجعل كالشريط، بمعنى الإناء مثلا فيه دائرة دائرة دائرة، هذه الدوائر تملأ بالذهب والفضة، هذا ما نسميه تكفيت. إذا عندنا الآن تمويه وهو إماء أن يماع الذهب والفضة ثم يغمس في الإناء ويخرج حتى يكتسب من اللون، والثاني تطعيم أن يجعل الذهب والفضة قطعا بقدر الحفر التي تكون في الإناء، يعني كأنه مرصع بالذهب والفضة. والثالث الطلاء وهو جعله كالورق، بأن يؤتى بورقة شفافة من الذهب والفضة وتلصق على الإناء. والرابع التكفيت، بأن يجعل الذهب والفضة كالشريط فيما يجعل في مجاري في الإناء وهو شبيه بالتطعيم، إلا أن التطعيم يكون في حفر كالترصيع وهذا في مجاري. طيب إذن نقول الذهب والفضة حتى المضبب بهما وكذلك المموه وكذلك المطلي وكذلك المكفت ونحو ذلك فإنه يحرم، ولهذا قال فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. أما استعمالها في الأكل والشرب، استعمال الأواني في الأكل والشرب فهذا قد دل على تحريم النص والإجماع، بل إن ذلك من كبائر الذنوب. بقي اتخاذ آنية الذهب والفضة واستعمالها في غير الأكل والشرب. جمهور العلماء وحكاه بعضهم إجماعا على أنه حرام، أنه يحرم الاتخاذ والاستعمال ولو في غير الأكل. فلا يجوز مثلا إنسان أن يستعمل آنية من ذهب أو من فضة يجعلها مقلمة يضع فيها القلم أو يضع فيها مفاتيح أو ما أشبه ذلك، لا يجوز. فاستعمال الذهب واستعمال الفضة واتخاذهما أيضا يقول حرام حتى في غير الأكل والشرب. لماذا؟ قالوا لما في ذلك من السرف والخيلة وكسر قلوب الفقراء، ففيه سرف وفيه خيلة وفيه أيضا كسر لقلوب الفقراء هذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، وكما تقدم أنه حكاه بعضهم إجماعا. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنه لا يحرم استعمال الذهب والفضة إلا في الأكل والشرب، وأما ما سوى الأكل والشرب فلا يحرم. واستدلوا لذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن الأكل والشرب، فقال لا تأكلوا ولا تشربوا، فيقتصر على موضع على مورد النص فقط، يقتصر على ما ورد به النص، والنص إنما ورد في تحريم أو منع إيش؟ الأكل والشرب، وما سوى ذلك يرجع فيه إلى الأصل، وما الأصل في الأواني؟ الإباحة. وثانيا أيضا استدلوا بأن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها جلجل من فضة، والجلجل يعني إناء صغير في العلبة، قد اتخذت فيها أو وضعت فيها شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام يستشفي بها المرضى. قالوا وهذا نوع من الاستعمال لكن في غير الأكل والشرب، فهي استعملته في الواقع واتخذته، ولو كان محرما لم تفعل ذلك. وأما التعليل بأن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب أن فيه سرفا وخيلا وأن فيه كسرا لقلوب الفقراء، فهذا فيه نظر، لأن الفخر والخيلاء حرام بأي شيء كان، الفخر والخيلاء يحرم بأي شيء كان، حتى في اللباس يحرم على الإنسان أن يلبس لباسا يكون فيه فخر وخيلاء. وكذلك أيضا كسر قلوب الفقراء ليس له ضابط، فإن قلوب الفقراء تنكسر بالدور الواسعة والحدائق والمراكب الفارهة وغير ذلك، أليس كذلك؟ بلى. إذن في الواقع أن كسر قلوب الفقراء لا يختص باستعمال أواني الذهب والفضة، بل كل ما تنعم به الأغنياء في الغالب أنه تنكسر به قلوب الفقراء. إذن هذا التعليل فيه نظر. علل بعضهم بعلة أخرى وقال إن العلة من المنع تضييق النقدين، لأن الذهب والفضة إذا اتخذت أواني فاتت الحكمة التي من أجلها وضع النقد، فلا يجدون الناس ذهبا ولا فضة يتخذونها نقودا، هذا معنى تضييق النقدين. إذن قالوا الحكمة من المنع أو يمنع استعمال الذهب والفضة واتخاذها في غير الأكل والشرب لما في ذلك من تضييق النقدين. وهذه أيضا هذا التعليل فيه نظر، لأن التعليل بتضييق النقود يقتضي أيضا أن نمنع التحلي بالذهب والفضة، نقول النساء لا تتحلى المرأة بالذهب ولا تتحلى بالفضة، لأن التحلي يوجب تضييق النقدين. ولهذا ذهب بعض أهل العلم وممن اختار هذا القول الشوكاني رحمه الله في شرح المنتقى من الأوطار، وكذلك الصنعاني، وكذلك شيخنا رحمه الله، إلى أن المحرم من الذهب والفضة والاستعمال المحرم من أواني الذهب والفضة استعمالها في الأكل والشرب فقط، وأما ما سوى ذلك فلا يحرم، ما سوى ذلك فلا يحرم. وعلّل ذلك بأنه لا دليل على المنع، والأصل الحل، فلا تثبت الحرمة إلا بدليل، ولا دليل على تحريم استعمال الذهب والفضة واتخاذها في غير الأكل والشرب، واضح. لكن من أراد أن يسلك في الواقع مسلك الورع والاحتياط فيجتنبها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، واضح. فمن أراد أن يحتاط ويدع استعمال أواني الذهب والفضة مطلقا لئلا يكون موضع قدح وكلام أقول من قبل الناس، ولا سيما إذا كان الإنسان ممن ينظر إليه ويقتدى به، فالحمد لله. الأواني غير الذهب والفضة، الذهب والفضة كثير، فيستفيد أولا أنه احتاط لدينه واستبرأ لعرضه ودينه، وثانيا أنه دفع عن نفسه المذمة والملامة. وأيضا ليس هناك في الواقع ضرورة إلى استعمال ذلك، لأن الأواني غير الذهب والفضة كثيرة. نعم. يقول رحمه الله: ولو على أنثى، ولو على، لو إشارة خلاف، لو إشارة خلاف، لأن بعض العلماء استثنى من التحريم الأنثى وقال لأن الأنثى يباح لها التحلي، فإذا أبيح لها التحلي أبيح لها الاستعمال. لكن يقال نعم النص ورد بجواز التحلي، جواز التحلي، لكن النصوص الدالة على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب عامة للرجال والنساء، لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحابهما. وفي حديث أم سلمة أيضا: الذي يأكل ويرويت امرأة، الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. إذن يكون قول المؤلف ولو على أنثى هذه إشارة خلاف، لأن بعض أهل العلم رحمهم الله قال إنه يجوز للأنثى أن تستعمل الذهب، أن تستعمل أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وفي غير ذلك. ووجهه أنه لما جاز لها التحلي جاز لها استعمال، ولكن الصواب خلاف ذلك. نعم.